حتعدي على روحي وحبيبي خد له يا هوا وياك رسالة وردي يمكن يقرا ويجا حبيبي وحشان عيني وخايفة عليه وحشان عيني وخايفة عليه خد له يا هوا منديل يحوش الشمس وحر الشمس عن حبيبي اللي مسافر ده حبيبي وقف يا وابور يا وابور الساعة 12 ياللي رايح لحبيبي خدني يا وابور يا وابور اروح اطمن ساعة ما وصلني حبيبي وقف يا وابور يا وابور الساعة 12 ياللي رايح لحبيبي خدني يا وابور يا وابور اروح اطمن ساعة ما وصلني حبيبي وصلني إليه اطمن عليه وصلني إليه اطمن عليه حاسب خدني معاك إن كنت مروح دغري حتوصل بدري ديار حبيبي اللي مسافر ده حبيبي أمانة يا طير يا معدي وفايد هدي ووقف على كتف حبيبي وحياتك يا طير لا تميل حتى توشوش كم كلمة شوق لحبيبي أمانة يا طير يا معدي وفايد هدي ووقف على كتف حبيبي وحياتك يا طير لا تميل حتى توشوش كم كلمة شوق لحبيبي ملهوف عليك يا رب الاقيك ملهوف عليك يا رب الاقيك بينا يا وابور يا وابور نمشي وندور انا وانت على حبيبي اللي مسافر ده حبيبي وحشاني عينيك وخايفة عليك وحشاني عينيك وخايفة عليك خد له يا هوا منديل يحوش الشمس وحر الشمس عن حبيبي